بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. وصل بنا الحديث إلى باب ما جاء في السحر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السحر كفى الله شره هو عبارة عما لطف وخفي سببه، هذا تعريفه، مأخوذ من الخفاء، ولهذا يسمى السحر في آخر الليل سحرا لخفائه. وأما حكمه في الشرع فإنه محرم شديد التحريم، وهو شرك بالله عز وجل كما يأتي، وهو من مفسدات العقيدة ومن مفسدات المجتمع. السحرة من المفسدين في الأرض، قال عز وجل عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون وملئه: ما جئتم به السحر، إن الله لا يصلحه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحر فساد، فساد للعقيدة وفساد للمجتمع، والساحر مفسد في الأرض. والسحر كان موجودا في الأمم السابقة، في آل فرعون، قوم فرعون، كما ذكره الله في القرآن. ولما جاء موسى عليه السلام بالوحي من الله إلى فرعون، قال فرعون ردا على موسى: لنأتينك بسحر مثله. سمى ما جاء به موسى من الخير سماه سحرا، وقال لنأتينك بسحر مثله. وهذا من حكمة الله عز وجل، أنه جمع السحرة وجمع الناس في مشهد عظيم، و ألقى السحرة ما عندهم من الكيد، فألقى موسى عصاه بأمر الله سبحانه، فالتقم كل ما وضعوه من العصي والحبال وغيرها. فالسحرة عرفوا أن هذا ليس بالسحر، فآمنوا بالله عز وجل كما ذكر الله عنهم، و تهددهم فرعون بالقتل والصلب وغير ذلك، لكنهم ثبتوا على دينهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكانت الهزيمة على فرعون في أول جولة بينه وبين موسى عليه السلام. والسحر موجود في اليهود بكثرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر كفر تعلمه وتعليمه، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيحذرونه، الملكان يحذرانه من يتعلم السحر لأنه كفر، إنما نحن فتنة نزلنا في الاختبار الناس، فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه، وهو شرك بالله عز وجل، لأن الساحر يعتمد على الشياطين، هي التي تعلمه السحر، يعتمد عليها فيكون مشركا بالله عز وجل. السحر آفة عظيمة، ولهذا عقد له المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد ليحذر منه، لأنه آفة عظيمة في المجتمع، فساد للعقيدة، شرك بالله عز وجل. نعم. الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لقد علم اليهود، لأن السياق في اليهود، ولقد علموا لمن اشتراه، أي استبدله بكتاب الله، استبدل الوحي بالسحر كحالة اليهود، ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب. والآخرة المراد بها الجنة، ما له بالجنة من نصيب. هذا من أدلة كفر الساحر، الذي ليس له نصيب في الجنة هو الكافر، أما المؤمن فله نصيب في الجنة ولو كان عاصيا فيما دون الشرك، فإن له نصيبا من الجنة، وإنما يحرم من الجنة الكافر والمشرك، ومن ذلك السحر، فإنه كفر شرك بالله. ولقد علموا لمن اشتراه، علم اليهود أن من اشترى السحر واستبدله بما جاءت به الأنبياء، اعتمد على السحر، هذا الشراء، الشراء معناه الاستبدال، استبدال الشيء بالشيء. الساحر استبدل الإيمان بالكفر، استبدل التوحيد بالشرك، هذا ليس له في الجنة نصيب يوم القيامة. نعم. وقال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، علماء اليهود يؤمنون بالجبت، الجبت هو السحر، والطاغوت الشيطان كما يأتي، يؤمنون بالجبت والطاغوت. فاليهود يؤمنون بالجبت، يصدقون بالسحر ويستعملونه، هذه من صفة اليهود قبحهم الله، بدل أن يؤمنوا بالله يؤمنون بالسحر. نعم. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطاغوت اسم جنس يدخل فيه كل أنواع الشر، فيدخل فيه الكهان، يدخل فيه السحرة، يدخل فيه المنجمون، يدخل فيه كل من خرج من دين الله وتمسك بشيء من شعائر الكفر، فإنه يدخل في ذلك، يدخل في الجبت، يدخل في السحر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث فيه النهي عن هذه السبع، والأمر باجتنابها، اجتنبوا ويبتعدوا عنها. الموبقات يعني المهلكات، هي كبائر عظيمة، هي أكبر الكبائر، الشرك بالله عز وجل هذا أكبر الكبائر وأعظم الكبائر، وأعظم ما نهى الله عنه عز وجل الشرك بالله، والسحر الجريمة الثانية السحر موبقة، فمن تعاطى السحر واستعمله فقد أوبق دينه وأوبق دنياه وآخرته والعياذ بالله. سبع الموبقات: شرك بالله والسحر وأكل الربا. أكل الربا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لأن الله حرم الربا وشدد الوعيد عليه، فهو أكبر الكبائر. هذا من أكله وهو يعتقد أنه حرام، لكن أكله حبا للدنيا والشهوات، فإنه ارتكب كبيرة موبقة مهلكة من المهلكات. فإن استحل الربا وقال الربا حلال واقتصاد ونوع من الاقتصاد، إنه كافر بالإجماع. لكن إن أكله من غير استحلال فإنه يكون مرتكبا بكبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، أكل الربا وأكل مال اليتيم. واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، لأن الله أمر بحفظ مال اليتامى ودفعها إليهم إذا بلغوا راشدين من غير نقصان. توعد من أكل شيئا منها وأكلها استغلالا لضعفهم وصغرهم، توعده الله بالوعيد وجعل عمله هذا من الموبقات، من السبع الموبقات: أكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف إذا التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين، فلا يجوز للمسلم أن ينهزم وأن يفر من المعركة، بل يصبر إما النصر وإما الشهادة، ولا يفر من الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات. المحصنة يعني من الزنا. الإحصان له معاني، منها العفيفة عن الزنا، فمن قذف مؤمنة عفيفة عن الزنا فإنه قد أتى موبقة من الموبقات. قال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعلمون أن الله هو الحق المبين. والشاهد من هذا الحديث السحر، أنه عده الموبقة الثانية بعد الشرك بالله عز وجل. نعم. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. نعم. الساحر إذا ثبت عليه السحر بإقراره أو بإقامة البينة عليه فإنه يقتل حدا، هذا حد الساحر، يقتل حتما ولا يمهل ما دام أنه مصر على عمل السحر وتعاطيه، فإنه يقتل، لأنه شر وفساد في الأرض ويضر الناس، يفسد في المجتمع، فإزالته بقتله وإزالة حياته حتى يستريح الناس من شره. في هذا الحديث حد الساحر ضربة أو ضربه، روايتان: ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، يعني قتله، يكون قتله بالسيف، لأن هذا أنجز في القتل وأنكى في القتل، ولا يترك الساحر يعيش مع المسلمين. والحديث وإن كان موقوفا فإن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، حدود لا تثبت بالرأي، وإنما تثبت بالتوقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. سنستكمل ما تبقى من هذه الأحاديث في هذا الباب، باب ما جاء في السحر، في الدرس القادم مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. في نهاية هذا الدرس تقبلوا تحيات مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.